إذا قطعت نبات مكة من مكان الخيمة فما الحكم؟ وهل يفرق بين الناس وغير الناس؟ وما معنى ولا يعضد شوكها؟ يعضد هو ولا يعضد؟ يعضد يعضد شوكها. نعم. أعد عليه سؤال. رجل يعني قطع النبات في الخيمة فما حكمه؟ وهل يفرق بين الناس أو غير الناس في الحكم في هذه المسألة؟ أما التفريق بين الناس فمعروف القاعدة في ذلك ما ذكرنا اليوم صباحا. أما المسألة الأولى فما وضح لي السؤال يتضح لي الجواب، إيش الفرق بين الخيمة وغير الخيمة؟ يعني يعني يريد التمهيد مثلا؟ لا يريد تمهيد، لكن هو مثلا جالس في الخيمة فقطع، يعني هو يبين الحالة التي قطع فيها. يعني ناسيا. لا، هذا إن كان ناسي له حكم أو غير ناسي. هذا الذي أريده. نعم. يبني خيمة في المكان، الخيمة الذي يريد بناءها فيها نبات الحجر في مكة. هذا الذي قصدته حينما سألت تمهيدا، يعني يقطع هذا النبات تمهيدا لأرض الخيمة، هذا الذي سألت عنه. نعم. ما صحته؟ اسمع شوي، أنا كنت أستجمع أفكاري لعله يحضرني شيء، الآن ليس عندي جواب.